بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على بلوغ الكلب في الإناء وما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك، ثم ختم الكلام بقوله: فرع في مسائل مهمة تتعلق بالولوغ مختصرة جدا. و14 مسألة، ذكر 14 مسألة، لكن هو كما قال يعني ذكرها باختصار شديد، لكن عددها كثير، وهي مهمة يحتاج إليها في فروع هذه المسألة. قال إحداها: قال أصحابنا: لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. الحديث إنما ورد في ماذا؟ في الولوغ، إذا ولغ الكلب، لم يرد إذا بال أو في روثه. روثه نجس، بوله نجس، يغسل مرة كسائر النجاسات، إلا أن يبقى أثر فيكرر حتى يزول ذلك الأثر، لكن التسبيح والتكريم لا يكون إلا إذا ولغ الكلب، لا يكون إلا عند ولوغ الكلب. لكن مذهب الإمام الشافعي أن بوله وروثه وشعره وعرقه ودمه وأي عضو من أعضائه لامس شيئا وأحدهما رطب، الإناء رطب والكلب يابس، أو الكلب رطب والإناء أو الثوب أو الجسد يابس، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. فإذا أصاب قال بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضوا منه شيئا طاهرا. طيب ولو الجسم يا أخي محمد، ولو الجسم، ولو الثياب، ولو الثياب، ولو الفراش، ولو الفراش، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. كلب مبتل مر هاربا ومر بجانب رجلك وابتلت رجلك بسبب ملامستها للكلب الرطب المبتل، اغسل رجلك سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا على المذهب. القول الصحيح ما هو؟ أنه إنما يغسل سبع مرات مع التكريب مع واحدة بالتراب من ولوغه فقط. طيب لو أن كلبا رطبا قفز على ثيابك، أراد أن يهرب أصاب ثيابك، تغسل مرة واحدة فقط. لو أن كلبا أصاب شيء من لعابه ثوبك، تغسل مرة واحدة. أصاب شيء من عرقه رجلك أو يدك، مرة واحدة يغسل فقط. بوله وقع على شيء من رجلك أو ثيابك، تغسل مرة واحدة فقط، وهكذا. لكن المذهب مذهب الإمام الشافعي أنه لا فرق بين ولوغه وغير ولوغه، بين لعابه وبوله وروثه ودمه وعرقه وشعره وأي جزء من أجزاء من ذيله إلى أنفه، إذا أصاب شيئا وكان أحدهما الكلب أو الشيء رطب فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. الكلب ولا الرطب ولا الشيء الذي أصابه؟ ما الذي يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ والكلب كلب الشيء الذي أصابه، قالوا أنجس ما يكون الكلب إذا ابتسم، أنجس ما يكون الكلب إذا ابتسم. الغسل ظاهر الأشياء، لكن الكلب أنجس ما يكون عند أن يبتسم. لماذا؟ لأنه بلله هذا مشكلة من المشاكل. لو كان الكلب جافا لمسه إنسان أو هرب لمسك وهو جاف، ما يحصل أي شيء، ما تؤمر بالغسل. وراح تقطعوا ليش وراح تفصلوا حتى على المذهب طالما أن الكلب جاف جاف على جاف طاهر بلا خلاف طيب يعني المقصود يعني بطهارته على القول الراجح ليش البول والراوس المقصود أن جسمه لو أن هذا الكلب يعني عند سائر أهل العلم فبل عند الشافعية يستثنون الكلب والخنزير غيرهم وكذلك أيضا الحنابلة غيرهم يقول لك لا حكم حكم غيره الشرع ورد في العبد أما بوله وروثه إذا كان الشافعية يرون نجاسة بول وروث الغنمة والبقرة والناقة كيف الكلب فغير حتى غير الشافعية ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس فلكن الكلام على اللعاب الكلام على اللعاب الذي يغسل سبع مرات أحداهن بالتراب اللعاب إذا ولغ في إناء فيغسل على هذا الصفة لو وقع بوله أو شيء من أعضاء عند الشافعية يغسل سبع مرات في الكل عند غير الشافعية مرة واحدة طيب الكلب نجس إذا كان رطبا وأصاب شيئا يغسل مرة واحدة لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب عند الشافعية سبع إحداهن بالتراب شعرة كلب وقعت في إناء نغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب إحداهن بالتراب عند الشافعية إذا كان الكلب جاف إذا كان جاف عند الشافعية عند الشافعية حتى عند الشافعية إذا كان الكلب جافا لمسه إنسان أو هرب أو قفز الكلب على إنسان هاربا وهو جاف لا ولا شيء لكن إذا كان مبتل خرج من بركة وإنسان جاء وثب على ظاهره على وهرب من بين رجليه ولامسه اغسل رجلك سبع مرات إحداهن بالتراب قال يمكن في الرجل الثاني قال زيد سبع مرات إحداهن بالتراب قالوا طيب مر من هنا على فرش اغسل الفرش سبع مرات إحداهن بالتراب طيب وحتى لو طالب تمام نجس ما اتفقنا يعني اتفقوا نجس الكلب نجس طيب نجس حتى نجس كله طيب فكان ماذا إذا وقع على شيء وهو راض يوصل مرة واحدة يعادوا سبع مرات إذا من بسرعة نسلم لهم أنه نجس طيب إذا لامس شيئا وهو راض لو قطعت براد ألقاها الإنسان على ثوب آخر تبعها يسقط ولا شيء جاف ولا فيه شيء لكن يدك رطبة ولامست النجاسة أو هي رطبة ولامست اليد هنا الغسل الكل كذلك هذا الآن الذي يقول في المسجد المذكور طاردوه إلى أن أحدث من شدة خوفه بالمسجد المكان الذي أحدث فيه حتى على المذهب سبع مرات إحداهن بالتراب على غير المذهب يغسل مرة واحدة أما قال أن فرش الفراش كامل يقول لك هو قد هرب وربما تجول في أكثر مرة لعل قطرة هنا قطرة هناك لعله بال هنا بال هناك طيب إذا تيقنا الأصل طهر فإن حصل عندنا يقين أن هنا قطرة بول وسلمها طيب أنتم متمذهبون وآخذون بهذا وتأبون إلا هذا مع أن الدليل على خلافه اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب هذا الموضع لكن المسجد كاملا أي يعني مركب وايد فوق ظهر مسجد يعني ربما 30 في 30 وكلف نجسه في أكمله. سهل المهم على المشهور خلها على المشهور. المهم يعني لكن يعني أين ذهبوا بها بعد ذلك؟ خل بعض الناس يقول لهم سبيل خرينا من فرج لك يقول لك يقول تقول كلاب هذول. طيب إذا المسألة الأولى يقول قال أصحابنا لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزاء، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما الكلب الشيء أو الشيء إذا كان رطبين باب أولى. قال وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، وقد ذكر المصنف هذا في أوائل مسائل الولوغ. وقيل أن هذه صيغة تضعيف. قال وقيل أي في المذهب يكفي غسله في الولوغ مرة كسائر النجاسات، حكاه المتولي والرافعي وغيرهم. وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل، هذا هو الصحيح. والنووي يقول متجه قوي من حيث الدليل، يعني أن الدليل إنما ورد في ماذا؟ في اللعاب. فلماذا ألحقوا هذا؟ فهذا كلام الإمام النووي. قال وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب. هل يسلم هذا؟ أعيد. قال وإنما كان لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب. طيب على هذا لو لم يؤكل الكلب وولغ في إناء أيوصل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ الجواب نعم. الحديث ما فيه إنه لأجل المؤاكلة، لأجل اللعاب. إذا ولغ في إناء يغسل سبعا. كون بعض العرب كانوا معتادين على أن تأكل معهم كلابهم أو يجالس الكلاب وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لعابه إذا أصاب الإناء بسبب ولوغه في الإناء فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. قال وهذا مفقود في غير الولوغ، بل يقال غير الولوغ لا ينزل هذا اللعاب فلا يضر، إنما قال إذا ولغ حرك لسانه، خلاف ما لو حرك ريله في إناء أو ذيله في إناء أو قفز كله في إناء. لا إذا كان كثير لا، سيأتي في بعض المسائل. طيب قال وهذا مفقود في غير الولوغ، والمشهور في المذهب أنه يجب سبعا مع التراب، وبه قطع الجمهور لأنه أبلغ في التمثيل من مقاربتها واقتنائها والله أعلم. قال الثانية أي المسألة الثانية، لا يكفي التراب النجس على أصح الوجهين لأنه ليس بطهور، والثاني يكفي لأن الغرض الاستظهار به، يعني عندنا ماء وتراب لكن نجس، أيجب أن نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بتراب طاهر، قال تراب. فقال المذهب أن التراب النجس لا يكفي. قال والثاني وجه آخر أنه يكفي. قال المسألة الثالثة، لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات، لأن الآن ما في معنى سبع مرات وحده بالتراب، هو تراب أصلا، يعني عندك مكان فيه تراب جاء الكلب بال عليه، طبعا على المذهب لأن بوله وعرقه وشعره الكل سبع، الكلب بال في تراب معك وعاء فيه نعناع فيه ريحان فيه شيء، جاء الكلب بال فيه، أو أنه انتفض بجانبه وخرجت شعرات في هذا الموضع، عندهم يغسل بالماء سبع مرات ولا يضاف إليه تراب آخر لأنه تراب. لأنه تراب، فالسبع مرات تصيب التراب. طبعا على غير المذهب يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، يصب الماء عليه مرة واحدة، ليس لعابا، هذا تراب أو شيء جامد. قال الثالثة: لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي. إيش معنى تراب أجنبي؟ ما معنى التراب الأجنبي؟ أبيض، يعني أجنبي من الخارج، يعني تراب ثاني، تراب آخر. قال: من غير تراب أجنبي على أصح الوجهين، إذ لا معنى لتتريب التراب. طبعا على أصح الوجهين معنى أن هناك وجه، لأنه نأتي بتراب أجنبي. قال الرابعة: قال أصحابنا: لا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل، بل لا بد من ماء يمزجه، يكون تراب مخلوط ماء، ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويتكدر به، وسواء طرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أخذ الماء الكدر من موضع وغسل به، ولا يجب إدخال يد في الإناء، بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه، يعني بيده بعود أي شيء. وحكى صاحب الحاوي: يعني لو جئنا غسلنا ست مرات وأخذنا ماء في وحلة، ماء بني مع التراب مخلوط، وجئنا بهذا الماء وصببناه يكفي. قال: وحكى صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين: أحدهما ما يقع عليه الاسم، مجرد أنه تراب ولو قل. الثاني ما يستوجب محل الولوغ. قال صاحب البحر: هذا هو المشهور، يعني الذي يعني يكون تراب بحيث أنه ولغ في هذا المكان الذي يشير هذا المكان. قال الخامس: لو غسله ستا بالماء ثم مزج التراب بماء ورد بماء ورد. قال: لو غسله ستا بالماء ثم مزج التراب، مش ماء مطلق، ماء الورد أو خل أو عصير أو شاهي أو قهوة، قال ونحوه من المائعات وغسله بها السابعة، لم يكفي على الصحيح. وفيه وجه مشهور عند الخراسانيين أنه يكفي، قال النووي وهو خطأ ظاهر، كما لو غسل السبع بخل وتراب فإنه لا يجزئ بالاتفاق. المسألة السادسة: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، فيه طعام جامد، ما مثال ذلك؟ ولغ في ماء فيه طعام جامد، ابن الشرفض طعام جامد يبلج، نعم طعام جامد، يعني عصير رز، رز فتة ونحو ذلك من الأشياء الجامدة، ما يستطيع عن... لأن الكلب لا يلغ فيها يأكل، لكن الماء يحرك لسانه، العصير وغيرها ما يأتي يحرك لسانه فيها، لكن يحرك لسانه في الشيء السائل الماء، لكن هذه يأكل أكله. قال: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، يعني هنا ما يتصور الولوغ لكن يلحس، ليش ما يعني يكون يزكى وبعدها تمام، هم يتكلمون على الجامد الآن، ما يتكلم على ما فيه يعني جامد وماء. قال: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله، يعني نأخذ ما أصابه فم الكلب وما حوله فقط ونأكل الباب. تمام، اللحم هذا قد ينزل لعاب مع اللحم، مع اللحم قد ينزل لعاب، يغسل ثم الراش لأجل هذا، لكن إذا أكل فقط لا. ثم هم يقولون هنا على المذهب: حتى لو لحس العصيد هذه أو الشيء الماء أكل ثم لحس، قالوا لأنه جامد يؤخذ هذا الذي ولغ فيه وما حوله فقط، بخلاف الماء سينزل لعابه وينتشر. لكن الآن إذا حصل، لو فرضنا أن لعابه قد نزل، الله أعلم مع الميكروبات والجراثيم التي فيه ربما أنها تنتقل. ومن الذي تطيب نفسه بعد أن يأكل بعد الخلف؟ أن يأكل بعد الخلف لو كان معك يعني قدر عسل، والكلب جاء أكل منه، من ذا تطيب نفسه أن يأكل بعده؟ أي أحمد لو بلدي تأكل؟ تأكل يا أحمد؟ إن شاء الله بنا. لا هذا لا، هذا لا مقدر للشرف، يعني هذا الشرف فيه يوصل محله عند المالكية ما يحتاج غسل ولا شيء. لكن يعني أحيانا يعني لو أكل الكلب من شيء أو حصل عن بول، لو حين لو بال آدم في شيء جامد، لو طفل، لو أن طفلا بال في شيء جامد ما تطيب النفس. فمرة من المرات يعني الوالد الله يحفظه أرسل لنا من السعودية سمك حي. وين إبراهيم؟ إبراهيم كان صغير، دخل في المخزن فك الغطاء ومال، يعني من سمع عن الصياح يعني هرب، وكان شيء يعني جزء مليئ، ما أحد رضي أبدا في البيت، كله قالوا لا بد ترمى ثم. طيب يا ناس مكلفة وجامدة ومن النوع الأجود ما يكون، فأبوا. قلت طيب أنا أبعد الباقي وأكل، ما طابت نفسي أبدا وأتذكر، قلنا معه كيف لو كان كلب؟ ما يستطيع الإنسان يستثير مثل هذا، قالت ما في مسألة الضرورة الإنسان مضطر فيكاد يعني هذا، كان شيء آخر قد يأكل الكلب نفسه، سيأكل الكلب نفسه فضلا عن يعني ما أكل منه شيء. طيب قال السادسة، لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، ألقى ما أصابه وما حوله، وبقي الباقي على طهارته السابقة، وينتفع به كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه. وقال أصحابنا وممن صرح به صاحب الشامل والبيان من أبي الخير عمران وآخرون، وقال أصحابنا ضابط الجامد، ما هو الجامد؟ شيء اللي يكون مثل الحجر أو يكون قاسي جدا، ما هو الضابط؟ قال أصحابنا ضابط الجامد أنه إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ موضع القطعة على القرب، فإن تراد فهما، يعني معنى هذا الكلام. قال الجامد ما لو أخذت مثلا يكون عندك الشيء الجامد في صحفة، لو أخذت من الوسط ما يسيل من الباقي ما يملأ تلك الحفرة التي أخذت منها، لو أخذت من الطرف ما ينزل من الباقي ما يملأ تلك الحفرة. قالوا هذا ضابط الجامد. على هذا الفتوت جامد ولا لا؟ لو أخذت لقمة ينزل من الباقي ما ينزل. طيب الخبز والشربة هذا ينزل، هذا لو أخذ الإنسان قطعة ينزل منه لأنه في رف. العقيد ما ينزل منها شيء، حتى الرطب، حتى لو كانت يعني فيها شيء من الرطوبة أظن حتى الشدوخ. خبز كله وشربه ولعاب كلب وبوله وعرقه، خبز شربه بزهن. طيب على كل حال هذا هو الضابط عند الشافعية، يعني ضابط الجامد ما لو أخذت منه شيئا لا يتراد في المكان المأخوذ منه شيء مما بقي لا ينزل منه. وحتى الجبن، الجبن هذا الذي يكون في التنك يباع بالكيلو، الجبن الأبيض لو قطعت منه قطعة هل يرجع منه شيء؟ ما يرجع منه شيء. اللهم إلا أن يكون فيه ماء كثير ينزل من الماء، فيكون هذا جامدا، يكون هذا جامدا. العسل الجامد كذلك، لو أخذ قطعة ما يترد من الباقي خلاف الرائق والماء. طيب، قال السابعة: لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا أو إناء وجد غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. واضح المسألة الآن؟ يعني عندنا ماء في قدر صغير، الكلب جاء ولغ في هذا الماء وانصرف، هذا الماء أصاب ثوبا أو بدنا أو فراشا، ما الحكم؟ قالوا نغسل هذا الثوب وهذا البدن وهذا المكان 7 مرات إحداهن بالتراب. ما ولغ فيه الكلب، لكن قالوا لأنه أصابه الماء الذي ولغ فيه الكلب، هذا معنى المسألة. قال: لو ولغ في ماء قليل أو مائع، يعني قليل من سمن من زيت من مرق من عصير، قال أو مائع قليل فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا أو إناء يعني آخر وجب غسله 7 مرات إحداهن بسراب. الثامن: قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير، هذا البركة يا أحمد انتبه شغل الجوال، هذا المسألة الذي ذكرت قبل. قال الثامن: قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير، عند الشافعية الكثير ما هو محمد؟ ما فوق القلتين، هذا الكثير قلتان فصاعدا، يعني لو كان عندنا ماء قلتان فصاعدا يعني مثل هذا الموضوع وأكثر، البركة 10 قلال. قال: لو ولغ في ماء، قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين، فعندهم يكون الماء قلتان فقط ولغ شرب نقص أجزاء من الرطل، مشكلة المشاكل من أين نقدر مثل هذا؟ المهم لو عندنا ماء كثير بحيث أنه ما يقل عن قلتين بلوغا، يعني لو شرب منه ما نقصها. وقد مر بنا في مثل هذه المسألة من قبل أنهم يعني يتحرجون فيما لو نقص بالأخذ منه. قالوا: لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بلوغه عن قلتين لم ينجسه، يعني لم ينجس ذلك الموضع ولا ينجس الإناء، لا ينجس الماء ولا الإناء. لو فرض أنه إناء كبير مثل خزان برميل، البرميل الوحدة كثير فوق القلتين، برميل 3 وحدات، خزان ماء، خزان ماء، برميل كبير، حوض كبير من حديد من اسمنت من أحجار من غير ذلك، قال لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه ولا ينجس الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما. معنى هذا فإن يعني ما حكم بقية الماء؟ الحمد لله الماء كثير للشافعية الكثير، لو وقع فيه الكلب كله وهو كثير لا ينجسه إلا أن يتغير إجماعا، الماء الكثير عندهم فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير. يعني بعضهم يعني في بعضها يعني فيها شيء من الإلزام، وبعضها يعني قريب من الأقوال أنهم يقولون يعني ينجس، نجسوا بحر بشعرة كلب، قالوا شعرة الكلب نجسة وقعت في جرية، جرية الماء يعني مثل الموجة أو الشيء، هذه الجرية التي لاقت الشعرة تنجست، قالوا فلما تنجست الجرية هذا الماء المتحرك هذا المقدار صار هذا نجسا، لما صار نجسا نجس الذي بجانبه، الآن النجسة توسعت فالنجس هذا نجس الذي بعده والذي تحته ونجس المحيط الوسيط شعره. طيب قال الثامنة قال أصحابنا لو ولغ قال التاسعة قال أصحابنا لو ولغ لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه. الآن الإناء قد ولغ فيه الكلب وأرقنا الماء الذي في الإناء، بقي الإناء جف، الإناء الذي ولغ فيه الكلب هذا الإناء سقط في ماء قليل، يعني دون قلتين، صار الماء الذي دون قلتين نجسا بسبب إيش؟ بسبب الإناء. إذن هذا الماء صار نجسا عندهم. قال أصحابنا لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه ولم يطهر الإناء، يعني نجس الماء والإناء لا زال نجسا، لا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن في التراب. وإن وقع في ماء كثير لم ينجس الماء، وهل يطهر الإناء؟ سيذهب ويرجع ويبقى فيه وقت طويل. قال فيه 5 أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره. أحدها يطهر، لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس، يعني لو كان هذا الإناء في هذا الماء الكثير ولغ فيه الكلب لم ينجس. الثاني يحسب ذلك غسلة، فيجب بعده 6 مرات مع التراب، لأن الإناء ما لم ينفصل عن الماء فهو في حكم غسلة واحدة. الثالث يحسب 6 ويجب 7 بالتراب. لماذا يحسب 6؟ قال أن الإناء هذا سيتحرك داخل الماء ذهابا ورجوعا، كل حركة هذه مقام غسلة، فست زيادة قال يبقى التسري. قال والرابع إن كان الكلب أصاب نفس الإناء حسب ذلك غسلة، وإن كان أصاب الماء الذي في الإناء وتنجس الإناء تبعا حسب 7، لأنه تنجس تبعا للماء الذي وقع الآن فيه. والخامس إن كان الإناء ضيق الرأس حسب 1، وإن كان واسعا طهرا ولا حاجة إلى ماء آخر ولا تراب، لأن الماء يجول فيه مرارا ولم يصح شيء من الأوجه. والأظهر أنه يرجح أنه مرة واحدة فقط، وباقي 6 إحداها بالتراب. قال العاشرة لو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم تزل إلا ب6 غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك 6 أم 1؟ الآن عندنا قطرة دم من الكلب قد تجمد في إناء أو ثوب، فغسلناه 6 مرات إلى أن زالت بالسادسة، زالت تلك العين من روث أو دم. طيب عند الشافعية كم يغسل من الدم والروث، روث الكلب أو دمه؟ 7 حتى من التراب. الآن هذه القطرة من الدم أو الجزء من الدم الذي وقع على ثوب غسلناه 6 مرات، في السادسة زال الأثر، كم يحسب؟ الماضية تحسب 6 ولا 1 فقط؟ لأنها الآن زالت العين. هذه المسألة عقدانها. قال لو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم تزل إلا ب6 غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك 6 أم 1 أم لا يحسب شيئا؟ قال فيه 3 أوجه ولم أر من صرح بأصحها، ولعل أصحها أنه يحسب مرة، كما قال الأصحاب يستحب غسل النجاسة في غير الكلب 3 مرات، فإن لم تزل عينها إلا بغسلات استحب بعد ذلك زوال، بعد زوال العين غسلة ثانية وثالثة، فجعل ما زالت به العين غسلة واحدة. يعني إنه يقول تحسب 1 فقط، تلك 6 أو 7 أو 8 أو 10 إلى أن زالت العين. قال 11 إذا لم يرد استعمال، إذا لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل يجب عليه إراقته أم يستحب ولا يجب؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي والبحر وغيرهما. قال صاحب الحاوي وقال صاحب الحاوي والبحر الأصح الذي قاله الجمهور مستحب ولا يجب قياسا على باقي المياه النجسة بخلاف الخمر، النامذ فلا يجب إراقتها لكن يستحب، وبناء على عدم صحة الزيادة فليرقه يكون كذلك. ولو اعتبرنا الزيادة وصحة ولم تكن شاذة فيعتبر إراقتها. قال بخلاف الخمر فإنه يجب إراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقوع في شربها. والوجه الثاني يجب أي الإراق، ويحرم الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم وليرقه. حديث صحيح رواه مسلم كما سبق بيانه. والأمر الوجوب عند جمهور الفقهاء، ويفرق بينه وبين سائر النجاسات بأن المراد هنا الزجر والتنفير من الكلاب والمبالغة في التغليظ في ذلك، ولهذا غلظ بالعدد والتراب. المسألة الثانية عشرة، لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير في النجاسة، أي نجاسة؟ نجاسة أخرى. الماء دون فوق القلتين وقعت فيه نجاسة أخرى فتغير بها. قال ثم ولغ فيه كلب ثم أصاب ذلك الماء ثوبا. الآن عندنا ماء يقارب وحدة من فوق القلتين وقعت فيه نجاسة فغيرت اللون أو الطعم أو الريح أو الثلاث الأوصاف، صار الماء هذا إيش؟ نجسا. جاء كلب وولغ فيه، بعد ذلك شخص أخذ من هذا الماء ورش على غيره على ثياب غيره. طيب هذا الثوب الآن يغسل مرة واحدة ولا سبع مرات يحتوينا بالتراب؟ علما بأن الماء يعني لا تستعجل، علما بأن الماء فوق القلتين، وكان من قبل قد مر بنا أن الشافعية يرون أنه إذا كان فوق القلتين لا يضر الكلب فيه، الآن فيه نجاسة معوله. قال إذا لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة ثم ولغ فيه كلب ثم أصاب ذلك الماء ثوبا، قال صاحب البحر قال القاضي حسين يجب غسل الثوب سبعا، إحداهن بالتراب لأن الماء المتغير بالنجاسة كالخل الذي وقع فيه نجاسة، وكذا رأيته في فتاوى القاضي حسين. لا بس هذا يختلف، يعني هذا في نجاسة الماء، فهل الماء الآن طاهر أو نجس، وهل يجب التصديع أم لا، ثم قاسوه على الخل إذا وقع فيه نجاسة. لكن يعني الخل إذا وقع فيه نجاسة، لأن عندهم الخل سائر المائعات كما مر بنا من قبل في حكم الماء القليل. تعليل في المذهب أن سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيه نجاسة فحكم حكم الماء القليل، عندهم الآن الماء صار نجسا فهو في حكم الماء القليل، ثم ولغ فيه الكلب فيكون كذلك. لا ما يغير حتى لو كان ولغ فيه الكلب، طالما أنه كثير ما يتحول إلى حكم القليل بسبب النجاسة التي فيه. قال الثالث عشرة، لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء أو ماء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، فإن لم يكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر. غريبة. طيب هم يقولون إذا لاقى أحدهما طاهر أحدهما رطب، الآن ما احتم دخل الكلب رأسه في السم أخرجه ولا في عصير ولا في ماء، نيس عندهم. إلا إن أرادوا الشيء الكثير. طيب ننظر المسألة إلى آخرها. قال لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء أو ماء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، فإن لم يكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر، وإن كانت عليه رطوبة فطاهر أيضا على أصح الوجهين، وقد سبقت المسألة في باب المياه. لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء أو ماء وأخرجه ولا يعلم هل ولغ فيه، إيه نعم، يعني إذا كان يعني مثل سطل المائع من ماء أو عصير أو غير ذلك إلى الربع، والكلب أدخل رأسه ثم أخرجه، ما ندري هل وصل إلى المائع أم لا. فقالوا نفحص الفم لو وجدنا فيه رطوبة أو لا. قالوا لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه مائع أو ماء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، فإن لم يكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر، وإن كانت عليه رطوبة فطاهر أيضا على أصح الوجهين. الذي رأيت أحسن مثلا الأولى إذا كان مائي قال الرابع عشرة وهي المسألة الأخيرة من هذه المسائل. قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما. وحكى أبو عمرو الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن من العرب من يقول ولغ بكسرها، والمصدر منهما ولغا وولوغا، ويقال أولغه صاحبه. قال والولوغ في الكلب والسباع كله أن يدخل لسانه في الماء فيحركه، ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه فهي اللسان، ما يقال ولغ بأدخل رجله أو ذيله، إنما الولوغ إدخال اللسان وتحريكه. قال ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان، ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا الذباب، يعني سائر الطيور الكبيرة والصغيرة لا تلغ إلا الذباب يلغ مثل الكلب إذا جاء إلى ماء. قال إلا الذباب. قال ويقاس لحس الكلب الإناء، ويقال لحس الكلب الإناء، ما أدري هنا يقول وقفنه ولجنه ولجده بالجيم فيهما كله بمعنى إذا كان فارغا، فإن كان فيه شيء قيل ولا. وقال صاحب المطالع الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. وقال الجوهري قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا والله أعلم. قال فرع سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة، يعني إذا شرب حمار أو قطة أو أسد أو ذئب أو نمر من إناء فما حكم الباقي، طاهر أم نجس؟ قال سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عندنا. على المذهب لو أن حمارا شرب من ماء، شرب النصف وأبقى النصف ولا شرب، على المذهب فأر جئت والفأر يشرب من لبن، فتحت لبنا في وعاء في قلص في صحفة صغيرة شرب منها الفأر، أول ما جئت له هرب وأنت كنت تراه وهو يشرب، ما حكم الشؤر الباقي؟ قالوا طاهر فكان تشرب. هرة عادها أحسن من الحمار والفأر، ولا يلزم، لكن الآن إذا كان طاهر يجوز لك أن تشربه، مسألة من ما يلزم ما تطيب الناس شيء آخر، لكن الكلام على الجواز لأنه طاهر ليس بنجس، ما المانع أن تشرب وهو طاهر شراب طاهر الذي لا يجوز النجس. قال شؤر الهرة والبغل والحمار والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عندنا أي شافعية، فإذا ولغ في طعام جاز أكله بلا كراهة، وإذا شرب مما جاز الوضوء به جاز الوضوء به. وقد سبقت المسألة في باب الشك في نجاسة الماء، وسبق هناك الأوجه في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء أو مائع والله أعلم. يقول هنا ما حكم وضع المرأة على أنفها زنا من أجل الزينة، مع العلم أنه يخرق الأنف مثل الأذن، إذا كان مقصود به الزينة وليس فيه تشبه بالكافرات والفاجرات لا بأس. يعني كونه يعني هو يعني لما ذكر هذا قال لك الأذن يعني أراد أن يذكر بشيء قد ينسى، فيقول لك يعني لو جاء الإنسان وقال هذا فيه يعني خرق للجسم، فقال يعني هو مثل الأذن، فيه خرق للأذن والشرع جاء به والمراد به الزينة. ومثل هذا أيضا ما يراد عن التشويه، يراد أن يوضع مثل هذا ويثبت يثبت في الأمس هل فيه زينة وجمال ها؟ كيف زينة زينة يعني هل فيه زينة في الواقع؟ يعني لو أن شخصا رأى امرأته في أنفها قطعة دائرية من ذهب أو فضة أو أي شيء آخر مما يوضع يعني بألوان أزرق ولا أحمر ولا أخضر، هل فيه زينة؟ بعض الناس يقول لك نعم زينة ما شاء الله وقع فيها بلاش بلاش هو يتكلم على يعني كأن الأشياء الذي يعني قد لا يكون في تلك البلاد، لكن الرجل يريد من امرأة تزين بهذا، أو هي استأذن الزوجان تزين له بهذا وأذن ورضي يرى أن هذا شيئا حسنا. فالظاهر والله أعلم أنه ما في شيء ما لم يكن قصد تشبه بالكافرات أو الفاجرات. يعني لأنه إذا كان الزوج بإذنه ورضاه، لأنه إذا كان لا يرضى لا بس، لكن لو كانت غير متزوجة فإما عازبة أو أنها أرضلة وفعلت مثل هذا مثل ما تفعل المرأة بين النساء تتزين لبنات جنسها فنفس الحكم ما لم يكن فيه تشبه بكافرات أو فاجرات فيمنع من أجل التشبه لا من أجل أنه تقبل للأنف. وشرط آخر ألا يكون في ذلك ضرر. كيف تنتخل هذه؟ لا عطفت لا يعني أصيبت الزكام إلا أن تنزعه، لأن الغالب مثل الذي في الأذن يكون فيه شيء دائم يمسك من الداخل، فلو جاءت تنتخل يضغط على المارب الذي في الوسط فقد يؤذيه قد يخدش جرح ويحصل ضرر. فإذا لم يكن فيه تشبه ولا ضرر فلا بأس، فإن كان فيه تشبه ضرر لا ضرر ولا ضرر. والله أعلم. ثم أذن الله.